بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع من التنبيه للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى عند قوله: وإن تبايع بشرط الخيار إلى 3 أيام فما دونها جاز. مر بنا أن الخيار خياران: خيار شرط، خيار مجلس، وخيار شرط. وأن خيار المجلس يقول به جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. وأما خيار الشرط فعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا، بل عليه إجماع أهل العلم خيار الشرط. ولذلك فإنما الخلاف فيه من حيث المدة، من حيث مدة هذا الخيار، هل له وقت أم أنه يجوز أن يشرط عن المتعاقدين زمنا مهما طال. والذي عليه المذهب أن خيار الشرط لا يصح أكثر من 3 أيام ولو بشيء يسير. ومذهب الجمهور ومنهم الحنابلة أنه يجوز أن يزيد على 3 بشرط أن تكون مدة معلومة لئلا يكون فيه غرر ولا ضرر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعاملات التي حرمها الشرع تعود إلى 1 من 3 أشياء: إما لأجل الغرر، وإما لأجل الظلم، وإما لأجل الربا. قال: فجميع ما حرمه الشرع في أبواب المعاملات يعود إلى 1 من هذه 3، وأوسعها كما سيلاحظ في أبواب البيوع كلها أوسعها باب الغرر. والعلماء يغتفرون الغرر في عقود المعاوضات، في عقود التبرعات، ولا يغتفرونه في عقود المعاوضات. وقد مر بنا أيضا أن الشافعية يشددون في باب المعاملات، لا سيما فيما يتعلق بالغرر، فيدخلون أشياء في هذا الباب يخالفهم غيرهم فيها. وقصد الشافعية في هذا الاحتياط للعقود والحرص على تطهير الأموال، وألا يقع الإنسان في شيء منع منه الشرع، فهذا ليس من باب التضييق على الناس أو تحريم ما أحل الله، لكن لمزيد احتياط منهم. والعالم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويترك. ومر بنا أن العقود من حيث اللزوم وعدمها تنقسم إلى 2 قسمين: عقود لازمة من الطرفين كعقد البيع والإجارة، وعقود جائزة من الطرفين كالشركة والوكالة والهبة وما أشبه ذلك، وعقود لازمة من جهة وجائزة من جهة أخرى كالضمان والكفالة والرهن وما أشبه ذلك. هذا الذي بين أيدينا يقول إن تبايع بشرط الخيار البائع المشتري إلى 3 أيام فما دونها جاز، إذا شرطا لأنفسهما الخيار 3 أيام أو ما دونها كيوم أو يومين أو ساعات فإن هذا شرط جائز. وفائدة هذا الشرط أن من شرط له جاز له أن يفسخ العقد دون إذن الآخر، وأما إذا شرط لأحدهما فيجوز له الفسخ دون الآخر. فلو أن إنسانا باع لآخر سيارة وشرط لأنفسهما الخيار 3 أيام فما دونها، فللبائع أن يفسخ هذا البيع وللمشتري أن يفسخ هذا البيع. ولو كان الشرط للبائع فقط فله الخيار فقط دون المشتري، ولو كان العكس فكذلك. ففائدة هذا الشرط أنه يجوز لمن شرط له فسخ عقد البيع، فسخ عقد البيع. وهذا أيضا من محاسن الشريعة الإسلامية، حيث أثبتت مثل هذا الخيار في المجلس وكذلك أيضا في الشرط، لأن الإنسان قد يندم، قد يتبين له شيء متعلق بهذا العقد وأنه استعجل في إمضائه أو في عقده، فيجوز له أن يرجع. وهذا الخيار كما سبق خيار شهوة وليس خيار نقص، خيار الشرط والمجلس والرؤية إن قلنا بجواز بيع الغائب هذا خيار شهوة، يعني يرجع إلى شهوة المتعاقدين إذا اشتهي ذلك وأراداه ورغب فيه. ومر بنا أن الشافعية يحددون هذا في 3 أيام، لماذا؟ قالوا لأن الزيادة عليها فيها غرر وضرر، وإنما ورد الشرع بذكر 3 أيام في قصة الرجل الذي كان يبايع ويخدع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابه، وجعل له الخيار 3 أيام في الزيادة الأخرى الصحيحة. وهكذا أيضا في خيار العيب أثبت الشرع فيه الخيار 3 أيام، قالوا والشرع إنما أثبت هذه 3 أيام وهذا أعدل ما يكون من الخيار، ويمكن للإنسان أن يتأمل في حال العقد والمعقود عليه ويستنصح غيره في هذه 3 أيام فهو وقت كاف. فألحقوا ما سكت الشرع عنه من حيث تحديد الخيار في الشرط بما أثبت له الشرع الخيار من خيار العيب فيما يتعلق بالمصرى وغيرها، فقالوا كل خيار يجب أن يحدد 3 أيام ولا يزيد على ذلك، فألحقوا المسكوت عنه بالمنصوص عليه، بالمنصوص عليه. فقالوا يمكن للإنسان أن يتبين له العيب في السلعة في هذه 3 أيام، كذلك أيضا يمكنه أن ينظر في هذا العقد ومدى جدواه ونفعه في هذه 3 أيام. وأما غيرهم كالحنابلة مثلا فقالوا المؤمنون على شروطهم، واستصحبوا الأصل العام في هذا الكتاب كتاب البيوع، وأن الأصل في المعاملات الحل، والأصل في الشروط الحل إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، قالوا وليس هذا منه، فأجازوا الشروط في الخيار وإن زادت على ثلاثة الأيام من حيث المدة بشرط أن تكون معلومة عند المتعاقدين. ثم قال إلا في الصرف وبيع الطعام بالطعام، يعني الصرف لا يصح فيه خيار الشرط، وهذا عند العلماء جميعا من شافعية وحنابلة وغيرهم، لأن الشرع شرط فيه التقابض، وما شرط فيه الشرع التقابض في المجلس فلا خيار لأحدهما خيار شرط، ومختلف في خيار المجلس في هذه العقود. فالشافعية يثبتونها، يقولون للمتعاقدين بعقد الصرف لهما خيار المجلس دون خيار الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فلهذا قال إلا في الصرف، إلا في الصرف إذا اختلف النقد ذهب وفضة فلا خيار شرط بينهما، لأن الشرع ألغاه، لأن الشرع ألغاه، ولأن اشتراطه ضرر. ولك أن تنظر الآن في الواقع، عند أن يصرف الإنسان مثلا ريالا بدولار أو بعملة أخرى ويقول لي الخيار يوم أو يومين أو ثلاثة أيام على المذهب، يتقلب الصرف في بعض الأيام من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، سيحصل ضرر عظيم. سيكون أحدهما إن وجد لنفسه مصلحة أبقى العقد وأمضاه، وإن حصل له شيء من الخسران قال قد اشترطت رد علي نقدي، فيحصل بهذا ضرر كبير. وبهذا يعلم الإنسان حكمة الشرع في اشتراط التقابض، لأنه يحصل بذلك ضرر كبير، يحصل بذلك الضرر الكبير. والشافعية أيضا لاحظوا هذا في غير الصرف وغير بيع الطعام، قالوا سيحصل أيضا إذا طالت المدة ضرر فوق ثلاثة الأيام، أحيانا يحصل ارتفاع السلع، انخفاض السلع، يغبط الإنسان بالذات في الأراضي. فإذا كان الشرط أكثر من ثلاثة أيام، اشترط شهرين، ثم البائع وجد أن تلك الأرض أو ذلك الدار غلى سعره، جاءه من يطلبه بأكثر، سيفسخ البيع، سيفسخ البيع. ولو أن المشتري بادر بالشراء ثم تبين له أن هناك أرض أحسن أو دار أحسن، سيفسخ ويكون في الأمر شيء من الفوضى لا ينضبط. فقالوا ينبغي أن يضبط بثلاثة أيام. ولا شك أن لهذا يعني ما أخذ قوي من حيث الدليل، ومن حيث أيضا التعليل، ومن حيث التعليل، والواقع في هذا خير شاهد. هنا يقول في الصرف وفي بيع الطعام بالطعام، مر بنا أن الشافعية سيأتي أيضا في باب الربا يريدون في باب الصرف في النقدين فقط الذهب والفضة، وبيع الطعام بالطعام في بقية الأجناس الستة، والباقي أربعة من الستة في حديث عبادة بن الصامت: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فحينئذ لا يباع ربوي بجنسه، لا يباع ربوي بجنسه إلا يدا بيد مع التماثل، فيشترط فيما كان من جنس كما سيأتي التماثل والتقابض. فإن اختلف لم يشترط التماثل ويشترط التقابض، فحينئذ لا خيار شرط في بيع الطعام بالطعام، ولا كذلك أيضا في بيع النقدين في باب الصرف. طيب، ثم قال: ويعتبر ابتداء المدة، يعني أي في خيار الشرط، من حين العقد من حين العقد. لماذا؟ قالوا لأنه خيار ثبت بالشرط والشرط وجد في العقد. قالوا يعتبر من حين العقد، يعتبر ابتداء المدة يعني مدة الخيار من حين العقد. إذا قال بعت، الثاني قال قبلت وتم تحديد الثمن، قالوا حينئذ نبدأ بضبط الوقت في 3 أيام من بعد ثبوت العقد. إذا تم العقد بدأنا نحسب الأيام، لا من بعد إيش؟ لا من بعد التفرق، لأنه قد يحصل العقد وإنسان في المجلس وقتا طويلا، عند الشافعية قد يكون سنة، عند غيرهم إذا اتحد المجلس قد يطول المجلس. فقالوا أما خيار الشرط فليس إلا 3 أيام، وبناء على ذلك قد يمضي خيار الشرط قبل خيار إيش؟ المجلس. يعني بناء على ذلك إذا حددناه 3 أيام قد تمضي 3 أيام ولا زال في المجلس. لكن على المذهب الآخر خيار الشرط أطول، وبالطبع يعني سيكون كل من المتعاقدين سيشرط لنفسه ما يرى لنفسه فيه المصلحة. طيب، قال وقيل من حين التفرق، هذا القول الآخر، أيهما أحسن للمتعاقدين؟ يعني كلا القولين في المذهب. القول الأول أن خيار الشرط يبتدئ زمنه من ثبوت العقد ومن حين تم العقد، والقول الثاني يبتدئ من التفرق، يعني ولو تفرق بعد سنة تبدأ 3 أيام، تفرق بعد شهر، بعد أسبوع تبدأ 3 أيام. لا شك أن القول الثاني أحسن للمتعاقدين لأن فيه زيادة، لأنه على القول الأول قد ينتهي خيار الشرط قبل انتهاء خيار المجلس إذا طال المجلس، كان يكون في حبس، كان يكون في شيء من الزبادر يعني القوارب الصغيرة، ويعبر عنها في الكتب وربما يأتي معنا هنا. فقالوا إذا كانوا في الزبادر، الزبادر هذه القوارب الصغيرة، قارب صغير والمدة طويلة، قد يبقى الشخص مسافرا فيه أياما أو وقتا طويلا. قال وقيل من حين العقد، من حين العقد، يعني هذا وقيل من حين التفرق على القول الثاني، والقول الثاني لا شك أنه أحسن للمتعاقدين أنه يبدأ من بعد التفرق. طبعا يترتب على هذا مسائل وهناك فروع تنبني على هذا، ما الفرق بين هذا وهذا من حيث الضمان ومن حيث التصرف في السلعة التي ثبت فيها الخيار، تكون في ضمان من؟ في ضمان البائع، في ضمان المشتري. قال وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال، وبانقضاء الخيار في الثاني، وموقوف في القول الثالث، فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد، وإن لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل، أي على هذا القول الثاني. على القول الأول يقول ينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد، يعني الآن انتقل حكما وإن لم ينتقل إليه من حيث اليد، يعني حصل تم البيع والتخلية حاصلة من قبل البائع، والتخلية كما سيأتي معنا كل شيء بحسبه ومرد هذا إلى العرف. لكن يترتب على هذا لو تلفت هذه العين في ضمان من، باعتبار أنها انتقلت هذه العين بمجرد العقد إلى البائع، هل له أن يتصرف في هذه العين بيعا وإجارة ورهنا وهبة ووقفا وغير ذلك؟ هل له أن يتصرف حيث أن العين صارت في يده؟ وإذا تصرف فهل يكون تصرفه تاما أم أن هذا التصرف يكون موقوفا بحيث أنه لن يستقر البيع بعد بسبب وجود الشرط. القول الأول أن المبيع ينتقل إلى المشتري بنفس العقد، إذا تم العقد انتقل المبيع إليه، وإن بقي خيار الشرط، وإن بقي الخيار فإن المبيع لا يزال في يده أو قد انتقل إليه، وصار هذا المبيع منتقلا من البائع إلى المشتري، له أن يتصرف فيه. وعلى القول الثاني بانقضاء الخيار، خيار المجلس وكذلك أيضا خيار الشرط، إذا حصل على القول الثاني بانقضاء الخيار، إذا انقضى خيار المجلس وخيار الشرط حينئذ انتقل إليه المبيع، لأن ملكه استقر عليه استقرارا تاما ولم يبق له إلا خيار النقص أو خيار العين، فحينئذ قالوا ينتقل المبيع إليه ويتصرف فيه كيف شاء، ما أحد يستطيع أن يقول له العقد هذا لا زال موقوفا، ما يخاطر المشتري ويقول أنا سأشتري لكن سأبقى تحت نظر البائع هل يفسخ في هذه المدة أو لا يفسخ، لا سيما إذا قيل بأن خيار الشرط مدته أكثر من 3 أيام. على القول الثالث أنه موقوف، يعني وموقوف في القول الثالث، فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد، يعني هذا القول يرتبط بالقولين السابقين. قال الآن المشتري قد أخذ السلعة، لكن هل نحكم بأنه قد ملكها ملكا مستقرا؟ قالوا إذا تم الخيار حكمنا أنه قد ملكها. طيب ملكها من أي وقت؟ قالوا من وقت العقد، من وقت العقد، بمعنى أنه لو باع بعد العقد وانتهى الخيار بيعه صحيح أم لا؟ بيعه صحيح. وإذا قلنا إنها لا تنتقل إلا بعد تمام الخيار، فيكون باع الشيء قبل أن يضمن، باع الشيء قبل أن يضمن لأنه ليس في ضمانه، وقد نهى الشرع عن بيع ما لم يضمن. هنا يأتي الفرق في مثل هذا، كيف تبيع شيئا لم يضمن، كيف تبيع الشيء ولم تملكه، يعني ملكا مستقرا، ملكا مستقرا، ملك غير معلق ما بقي فيه شائدة لأحد. قال والثالث وموقوف في القول الثالث، فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد، وإن لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل، حكمنا بأنه لم ينتقل، والأمر في هذا واضح. ثم قال ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع، يعني لا يملكه أي ملكا مستقرا، يعني لا يملكه أي ملكا مستقرا، الملك الأول بالعقد في زمن الخيار لا زال ملكا موقوفا، ولا زال يترتب عليه أحكام من حيث الضمان، ولو كانت السلعة في يده، ولو كانت السلعة في يده فهي في ضمان من؟ يقول ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع، يعني يقبضه قبضا صحيحا. فاشترطوا لهذا شرطين لتصرف المشتري في المبيع، الشرط الأول انقطاع خيار من؟ البائع، وإن لم ينقطع خيار من؟ المشتري. يعني الآن قد مر بنا أن الخيار يكون للبائع والمشتري، لو كان انقطع خيار البائع، البائع مثلا اشترط الخيار يوما واحدا أو يومين، والمشتري اشترط الخيار 3 أيام، 3 أيام، انقطع خيار البائع وانتقلت السلعة إلى المشتري، بقي له يوم في الخيار، باع السلعة، له أن يبيع أم لا؟ له أم له؟ له ذلك، له ذلك، لأن لو قال له ذلك ما يتم. طيب له ذلك، له ذلك. طيب إذا تصرفت السلعة هل انقطع خياره؟ يعني الآن لو تصرف فيها باعها، هل معنى هذا أن خياره قد انقضى مع أنه قد بقيت مدة باعتبار أنه الآن؟ ما معنى أنه باعها؟ معناه أنه صرف فيها انتهى، ما بقي له خيار. إيش يعني سيكون له خيار والسلعة فيها مشتري ثاني مشتري آخر؟ إلا أن يعني أنه إذا بقي له خيار له أن يتصرف واستقر ملكه ولو كان قد بقي له خيار شرط. بقي له خيار شرط ما لم تصرف فيها، لو أوقفها خرجت من ملكه وانقطع خياره، لو باعها كذلك. فلهذا قال ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع. يعني الفقهاء عندهم دقة في التعبير، ما قال حتى ينقطع الخيار وأطلق أو ينقطع خيارهما، قال حتى ينقطع خيار البائع. طيب لو أن خيار البائع انقطع، لو كانت العكس انقطع خيار البائع وبقي خيار من؟ المشتري. يعني عكس هذه تماما، هل يكون تصرفه فيها تصرفا مبنيا على ملك مستقر؟ الجواب لا، الجواب لا. لو قام باعها بعد أن باعها قال البائع بقي لي خيار يوم أنا فسخت البيع، ينفسخ أم لا؟ ينفسخ. وهذا البيع الآن بيع موقوف، البيع هذا موقوف، هذا ما يترتب على هذه المسألة. طيب ثم قال رحمه الله قال ولا ينعقد تصرف البائع في الثمن إذا كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن. إذن استفدنا من هذا أمورا، منها أن الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة. إيش الفرق؟ الآن بعتك كذا وكذا بسيارتك الفلانية، الآن الثمن معين أم لا؟ معين. بعتك كذا وكذا بمئة ألف غير معين، لكن لو قلت بهذه المئة الألف وضعه عنده أو عند غيره صار معينا، لأنه سيترتب الآن على هذا لو حصل تلف. يعني لو قال له بمئة ألف تلفت هذه المئة الألف الذي كان فيه الثمن في الذمة، تلف ما تتلف، تشرط ما تشرط، ما لنا دخل، لأن الثمن في الذمة. بخلاف ما لو كان معينا، لو حصل التلف للمعين من قبل البائع أو المشتري أو الأجنبي سيترتب على هذا أحكام كما سيأتي. بخلاف ما لو كان الثمن في الذمة، بعتك كذا وكذا بكذا وكذا من المال من الحبوب وكان هذا الثمن في الذمة. يقول ولا ينعقد تصرف البائع في الثمن إذا كان معينا. في المسألة الأولى ذكر تصرف من؟ المشتري، وهنا يذكر تصرف من؟ البائع. الآن البائع قد يتصرف في الثمن سواء كان الثمن نقدا أو كان الثمن إيش؟ عرضا، أو كان الثمن عرضا. يعني الثمن قد يكون سيارة، قد يكون بر، قد يكون جيبا، قد يكون أثاثا، فحينئذ يحتاج أن يتصرف فيه. في الثمن إذا كان نقدا اشتري بهذا الثمن، اشتري بهذا الثمن، اشتريت الشيء الفلاني منك بما في بالمبلغ الفلاني الذي في ذمة هذا. كذلك أيضا قد يكون يترتب على هذا سلم ونحو ذلك، هل يمكن، هل استقر ملكه عليه بحيث أنه يجوز أن يسلم بهذا الذي قال، أم أنه بيع دين بدين؟ يعني الآن لا زال هذا في ذمة الشخص إذا لم يكن معينا، فيأتي ويبيع دين بدين، ما يصح، ما قد استقر ملكه عليه. هنا الآن يتكلم على ثمن معين، ثمن معين ليس في الذمة، سواء كان الثمن المعين هذا عرضا أو كان نقدا. يقول ولا ينعقد التصرف البائع في الثمن إذا كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن. في المسألة الأولى تماما، لكنها انعكسة. الأول كانت في حق البائع، والثانية كانت في حق المشتري. طيب إذا بقي انقطع خيار البائع وبقي خيار المشتري، هل له أن يتصرف؟ انقطع خيار المشتري وبقي خيار البائع، هل للبائع أن يتصرف؟ هل له أن يتصرف؟ الجواب نعم. مثل ما قلنا في الأولى، لأن الخيار الآن له ليس للطرف الآخر. يعني لما كان في المسألة الأولى البائع له أن يتصرف طالما أن الخيار لا زال له وانقطع، المشتري له أن يتصرف طالما أن خيار البائع قد انتهى. الآن العكس، هل للبائع أن يتصرف في الثمن المعين إذا انقطع خيار المشتري وإن بقي له خيار؟ أيوة نعم، عكس المثل الأولى تماما. قال وإذا كانت الذمة، الآن انظر لما ذكر الثمن إذا كان عينا وإذا كانت الذمة. الأول فيما إذا كان عين، قال ينعقد التصرف البائع في الثمن إذا كان معينا، إذا تم تعيينه شيء معين. الثمن هو الجمل الفلاني، البقرة الفلانية، الأرض الفلانية، الدار الفلانية، السيارة الفلانية، هذا المال الفلاني. قال ولا ينعقد تصرف البائع في الثمن إذا كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن، يقبض هذا الثمن المعين، لأن الثمن إذا قبضه صار في ضمانه. قال وأما إذا كانت الذمة لم ينعقد تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار، قبل انقطاع الخيار. وهل يجوز قبل قبضه؟ فيه قولان، يعني هنا الآن فرق بينما إذا كان عينا وبينما إذا كان في الذمة. فيقول إذا كان في الذمة لم ينعقد تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار، قبل انقطاع الخيار. وشيء آخر، هل يجوز قبل قبضه؟ يعني مع أن ذلك الثمن لم يقبض بعده، هل له أن يتصرف فيه بالبيع؟ الثمن قد يكون سيارة، هل له أن يبيعها؟ قد انقطع الخيار لكنه لم يقبضها بعده، لم يقبضها بعده لأنها لا زالت في الذمة. هذا ينبني على مسألة، هل السلعة إذا تم العقد وقبل أن تقبض في ضمان البائع أم في ضمان المشتري؟ لو حصل لها عيب أو حصل عليها نقص أو سرقت أو تلفت فتكون في ضمان من؟ سيأتي الكلام عليه. قال وهل يجوز قبل قبضه؟ فيها قولان، أصحهما أنه يجوز. لماذا؟ قال لأن ملكه عليه قد استقر وصارت الآن عند عند المشتري فقط كالأمانة، كالأمانة فقط، لأن المشتري الآن لا يجوز له أن يتصرف في هذه العين أو في ذلك المال الذي في ذمته. قال أصحهما أنه يجوز لأنه حينئذ يأمن انفساخ العقد فيه، فأشبه المبيع المقبوض. طيب قال ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بالقبض، أي للمبيع، أي للمبيع، لا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بالقبض، يعني لا يكون في ضمانك سواء سرق أو تلف، أنت الضامن له، ما يتحمل الباع أي عهدة. قال إلا بقبضه، يعني وإن تم العقد وإن تم الخيار طالما أن السلعة لا زالت بيد البائع، قال حينئذ لا تكون في ضمان، لا تكون في ضمان المشتري إلا إذا قبضها. يعني اشتريت منك السيارة وتم خيار المجلس وتم خيار الشرط، لكن لا زالت في المعرض، أنا رأيت السيارة وتم العقد عليها، العقد الصحيح، وسلمت الثمن، نقدتك الثمن، وخرجت من المعرض فانقضى خيار المجلس، وكان الخيار بيننا يومين، كان الخيار بيننا يومين أو ثلاثة، وتم إلا أني لم آخذ السيارة من معرضك، ثم حصل حريق في المعرض، احترقت السيارة، في ضمان من؟ قالوا في ضمان البائع، في ضمان البائع. اشتريت منك بقرة، البقرة لا زالت عندك في البيت، نظرت إلى البقرة واتفقنا على الثمن، مضى خيار المجلس، مضى خيار الشرط، قلت لك خليها عندك، سأمر عليها أو سأمر لها بعد كذا، بعد أن مضى خيار الشرط والمجلس أمر عليها بعد يوم، أو لم يكن هناك خيار شرط، لم يكن بينهما خيار شرط، المجلس قد حصل التفرق، جاء حنش لدغى ذلك العجل أو تلك البقرة فمات، في ضمان من؟ لذلك بعض الأذكياء من الذين يعرفون مثل هذا كيف يفعل؟ يأتي إليه إنسان إلى المعرض، اشترى السيارة، ما بينهما خيار شرط، بينهما خيار مجلس، تم، قال له خلاص أنا ما عندي مكان، أو على ما احتاج يتعلم السواقة، احتاج أن أتعلم، خليها عندك. يقول له البائع كيف إذا أراد يتخلص من هذا؟ خذها، قال لك مشوار، ولا شوف واحد يخرجها لك الخارج وردها، لأنه إذا ردها إليه صارت الآن وديعة وأمان، إذا تلفت بدون تعدي ولا تفريط ما يضمن، لكن على القول الأول يضمن، يضمن لأن يده لا زالت عليها. لذلك بعض الناس يأتي، يعني موجود هذا من بعض الأذكياء حتى من العامة، يأتي يشتري منه عيد، يشتري منه ثورا أو شاة للعيد، يقول له خلي هذه الغنم إلى قبل ليلة العيد وأنا أخذها، قال له خذ الكبش فأديه لفه وتعال وضعه عندي، من أجل أنه لو وضعه عنده الآن سيكون من باب إيش؟ الوديعة. ما يضمن لو سرق، لو لذب، لو حصل له أي شيء، ما يضمن إلا بتعدي أو تفريط، خلاص الآن ما يترتب عليه هذا الذي ذكره هنا. فهذه مسألة مهمة ينتبه لها، وهذه القيود من الفقهاء يترتب عليها أحكام. ما يأتي بعد ذلك احترق المعرض أو سرقت السيارة، يأتي المشتري قال ما زالت في ضمان، أنا أعرف سيارة منك، أو ترد الثمن، انفسخ العقد بيننا بتلفها بسرقتها، فلأنها لا زالت في ضمان، لا زالت في ضمان. الناس المعرض وقيت يعني سيارة شخص آخر ليست المعرض، خلاص الآن يعني المعرض فقط وضعت عنده كوديا، إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط ما عليه شيء، خلاص الآن في ضمان المشتري، لأنه إذا كان المعرض مجرد وسيط وتمت التخلية تم القبض، يعني والقبض ماذا يكون؟ هناك من يقول بالتخلية مطلقا، بالتخلية مطلقا، وهناك من يقول بالتخلية في العقار والنقل في المنقول، لابد أن ينقله، لابد أن ينقله من المكان، لأن المعرض هذا الآن سوق، فقالوا لابد أن تنقل السلعة من هذا المكان بإخراجها، لأنه لو احتاج أن يبيعها، لو أراد أن يهبها، لو أراد، لابد أن ينقلها، فحينئذ لابد من نقل. هل المعرض هذا سوق؟ خلاص إذن السلعة هذه لا تباع حيث تبتاع، من حيث عقد البيع والشراء لا يجوز بيعها، لكن بقاؤها عند هذا كوديعة عند صاحب السوق يأخذ أحكام الوديعة على هذا، على هذا يكون يعني في ضمان المشتري، لأن البائع فقط جاء باعها في سوق مشى، ما له أي علاقة بهذا المكان، هذا السوق ليس ملكا له وليس في ضمان ولا في حماية. قال ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بالقبض، أي المبيع، ثم قال ولا يستقر ملكه عليه إلا بالقبض، يعني لا يدخل في ضمانه ولا يستقر عليه ملكه، يعني الآن هناك ضمان واستقرار ملك، استقرار الملك يستطيع إذا استقر عليه الملك، لأن أحدهما متعلق بالآخر، قبضه استقر ملكه عليه يستطيع أن يبيع. الآن لو كان لم يقبض الملك غير مستقر، كيف تبيع شيئا قبل أن تقبضه؟ قبل أن تضمنه، قبل أن تحوزه إلى رحلك، فملكك عليه غير مستقر. قال ولا يستقر ملكه إلا بالقبض. قالوا والاستقرار عبارة عن الأمن من سقوط الملك بسبب انفساخ العقد ونحوه. قال فإن هلك قبل القبض، الآن يفرع على ما مضى، الآن تفريع وعود على ما سبق. فإن هلك قبل القبض أي المبيع، أي المبيع، قال انفسخ البيع. إذا هلك انفسخ البيع. طبعا هنا لم يفرق بين هلاك المبيع بآفة سماوية أو بسبب تعد من البائع أو من أجنبي، أو من أجنبي، يعني آفة سماوية جاءت سيول وأخذت هذا البيت ما فيه، وفي البيت السيارة أو الشاة أو غير ذلك، الآن هلك المبيع قبل القبض. أو جاء سارق وسرقه، أو حصل حريق. يقول فإن هلك قبل القبض أي للمبيع انفسخ البيع. المستفيد الآن من؟ البائع من المشتري؟ المشتري. والمتضرر من؟ البائع. إذن ينبغي البائع أن يبادر، باع خذ لا ترفع عنه، لأنه سيحصل ما أي شيء، ما تبقي عندك، إذا بقيت عندك يترتب عليه مثل هذا. فلذلك يستفيد الإنسان، وكان العلماء يقولون يلزم من يبيع ويشتري أن يتعلم أحكام البيع، له عليه، له عليه، سيستفيد أشياء إذا تعلم الأحكام. لأن لو هلكت أحيانا قد يكون شيئا ثمينا، قد يكون شيئا غاليا، سيارة مثلا من السيارات الحديثة مبالغ كبيرة جدا. فإذا هلكت قال انفسخ البيع، انفسخ البيع. وإذا انفسخ البيع حينئذ المشتري هو الكسبان في هذا والرابح. قال فإن هلك قبل القبض انفسخ البيع. لماذا؟ قالوا لأنه فات التسليم المستحق بالعقد. قالوا لأن التسليم والقبض مستحق بالعقد فات. قال وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن. قد مر بنا أنه لو كان هناك خيار الثمن قد يستقر قد لا يستقر. بماذا يستقر؟ قالوا يستقر بانقضاء الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط، وسواء كان معينا أو في الذمة استقر الثمن. الآن لو أن المشتري هو الذي أتلف ذلك المبيع، هو الذي أتلف ذلك المبيع، المبيع لا زال في يد من؟ لا زال في يد البائع، السلعة لا زالت في يد البائع. الصورة الأولى تلفت بدون اختيار البائع، تآفة سماوية، تلفت من قبل غيره، انفسخ العقد. الثانية إذا كان المشتري هو الذي تسبب أو أتلف تلك السلعة مباشرة، هو الذي أتلفها، هو الذي أحرقها، هو الذي أفسدها، قالوا حينئذ استقر للبائع عليه الثمن، لأن المشتري استهلك السلعة، استهلكها خلاص استقر الثمن، سواء كان ما يستهلك بالأكل والشرب أو حصل تلف بدون منفعة، بدون منفعة استقر عليه الثمن. تبايع على نوع من أنواع العنبر، من أنواع العنبر، شيء يصير بثمن غالي، حصل الاتفاق على الثمن ولا زال في المجلس، قام المشتري شربه، قال يجرب، شرب الكل، استقر عليه ثمن أم لا؟ استقر عليه ثمن، استقر عليه ثمن. واحد مرة من أصحاب البلاد ذهب إلى تعز يريد عنبر، يريد عنبر، قال يجرب بس. طبعا العنبر يعني الرجل أعطاه علبة كبيرة وهو شرب ما ذيك المقدار وأغمي عليه. ابن الشارب في حالة كيف يكون يعني أبوه يموت يعيش، والمشتري يقول يعني أبوه كان مليون كان شرب يعني قل لي كم كثير قليل، ويريد أن يعرف المقدار كم هو من أين يحدد الثمن. الثاني بحنبة أخرى من أجل يموت أو يعيش. المهم أن المشتري إذا استهلك السلعة أو أسلفها استقر عليه الثمن، استقر عليه الثمن ولم تستقر عليه إيش القيمة. هنا أمرهم استقر عليه الثمن، هو قد حصل بينهما تبايع، يعني الكتاب هذا بكم؟ 5000، يا أخي الناس يبيعوا ب2000، ما استحيل إذا بشتري أنا كتابي ما أبيع إلا بهذا، إن جاء بفوري 100 ولا أبيع مرضته، أنا أبيع بالسعر الذي أريد. قال لو أنا كتابي بكذا، اتفقوا على هذا، اتفقوا على ذلك الثمن، لأن الثمن قد يكون أكثر من القيمة وقد يكون أقل من القيمة التي في السوق. أنا قد أبيع لك وأراعيك في الثمن، قد أبيع لك وأزيد عليك في الثمن، كل له غرض. فالثمن هذا إذا حصل التلف للسلعة من قبل المشتري بعد أن تم العقد، فحينئذ استقر عليه الثمن، الثمن مستقر عليه للبائع. قال وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن، لأن تصرفه فيه يبطل به حق الملك. ثم قال وإن أتلفه أجنبي، إن أتلفه أجنبي يعني لا هو البائع ولا هو إيش المشتري، شخص آخر جاء وأتلف هذا المبيع. قال ففيه قولان، ما هما؟ الأول ينفسخ البيع، ينفسخ البيع، المستفيد في هذا القول من؟ المشتري. قال والثاني لا ينفسخ، بل يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء والرجوع على الأجنبي بالقيمة، ولم يقل رجوع عليه بإيش؟ بالثمن. انتبهوا لو سمحتم، هنا مسألة ثلاثة، الثمن استقر، القيمة استقر، الثمن. الآن يقول إذا انفسخ، إذا أتلف المبيع من قبل أجنبي، يقول فيه قولان، الأول انفسخ العقد، لأن المشتري يأتي يقول أنا الآن أتبايع معك على هذا الكرش، أتبايع معك على هذا الكرش وخلاص الآن إن تم العقد بكم؟ قال بكذا، ولا زال في المجلس قبل أن يقبض، قبل القبض إلا اثنان في السوق حصل بينهم مشاكل، واحد فرض المسدس على واحد أراد أن يقتله قتل الكرش. الآن هذا أجنبي أم لا؟ أجنبي، أتلف الكرش قتله. القول الأول قالوا فسخ البيع، بأي حق يطالب البائع المشتري بالثمن؟ انظر إلى الذي قتل الكرش، تكلمني أنا، ما أضمن أنا الآن الذي قتله أجنبي انفسخ العقد كأن لم يكن بينهما بيع وشراء. القول الثاني لا ينفسخ، بل يثبت للمشتري الخيار، خيار إيش؟ بين ماذا؟ قال بين الفسخ يفسخ العقد وبين الإمضاء، وقد تم البيع، الكبش هذا كبشي وأنا أطالب أطالب هذا الجاني بالقيمة. الآن أيهما أحسن، الفسخ أم المطالبة بالقيمة؟ قد وقد، كيف؟ الكبش هذا الآن المشتري يعني محتاج يصور بعض المسائل، وإن يعني خفت السرعة ولا يمشي واضح؟ واضح يعني ما عاد يصورها؟ طيب تصوير سريع، يعني الآن الجاني هذا على الكبش جاء وقال عفوا أنا مسأل يا جماعة عشتوا أنا أظن الكبش هذا علي أنا غلطان أنا معتز. المشتري ذكي، هو قد اشترى بسعر قليل وقيمته في السوق أكبر من هذا الثمن، اشترى ب20,000 ولو جاء أي أصحاب خبرة قالوا كذا ب30، قال خلاص البيع كما هو، الله معك أيها البائع أنا خلاص غريمي معروف الذي قتل الكرش، خلاص علي. قال الكرش بكم؟ قال ولا عليك، اثنين من أهل الخبرة تعالوا يا أصحاب المرباع، اثنين كرشي هذا المستحق بكم؟ خلتكم الله. قالوا 40,000، قالها 40,000 وش تراه بكم؟ 20، لأنه الآن قالوا إما بالفسخ أو الرجوع على الأجنبي بالقيمة. ما قالوا بالثمن، ما يقول لو كم اشتريته، كم ما خرج عليك أنا أدفع، قال لا بالقيمة، انظروا كم أنا، هذا صاحبي أعطاني برخص وأنا فرح عندي ضيوف، من أين أدور كبش من الأول الآن؟ ما أستطيع، لا بد تأتي مبلغ بقيمة الكبش من أين أشتري كبش آخر. وقل مثل هذا في أي سلعة أخرى. طيب قال وإن أتلفه البائع انفسخ العقد. الآن في الصورة أن يحصل التلف بآفة سماوية، أن يحصل التلف من قبل المشتري، أن يحصل التلف من قبل أجنبي، الرابع أن يحصل التلف من قبل من؟ البائع. البائع هو الذي ضارب مع واحد وهو الذي قتل الكبش، البائع هو الذي جنى على هذا، على هذه السلعة والمبيع. قال وإن أتلفه البائع انفسخ العقد. وقيل هو كالأجنبي، يعني نفس الخلاف الماضي، يعني الآن هو كالأجنبي بمعنى أن البائع المشتري سيطالبه بإيش؟ بالقيمة، سيطالبه بالقيمة. أنا راعيكم، أنا رخصت لك، ما أعرف، كثر الله خيرك، الله يؤجرك على ما مضى، وهذا الآن أن فعلت ما سبق لوجه الله، أحسن رحم الله امرأً، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، قال له كمل، سمحان إذا اقتضى، سمحان إذا اقتضى، قال له لا هذا حقي. على كل حال يقول إن أتلفه البائع انفسخ العقد. وقيل هو كالأجنبي. قال والقبض، الآن انتقل إلى مسألة أخرى في مسألة القبض. قال والقبض فيما ينقل، يعني هذا على المذهب أن القبض يختلف باختلاف المبيع. قال والقبض فيما ينقل بالنقل، الذي ينقل مثل إيش؟ مثل الطعام، الحديد، الإسمنت، المواد الغذائية، الأثاث المنزلي، ثلاجة، غسالة، حيوان، بقرة، شاه ونحو ذلك، هذا مما ينقل. قال والقبض فيما ينقل بالنقل، أنت نقلت هذا المبيع من مستودع، من زريبة، من بيت، من عند البائع، نقلته، خرجت به من ملكه من المحل، فهذا يقبض بالنقل، يقبض بالنقل، نقلته صار في يدك، يترتب على هذا انتقل ضمانه مع نقله، انتقل معه الضمان، ترتب عليه أحكام. قال وفيما يتناول باليد، وفيما يتناول باليد، بالتناول يعني مثل الذهب، مثل الفضة، مثل الجنبية، هذا ما يحتاج إلى أن ينقل، يعني الكبش ولا الثور يتناول باليد يأخذ زمامه. لكن لو كان ما اشتريته ذهب أو اشتريت جنبية أو مسدس، هذا يقبض باليد. قال فما كان بالنقل فبالنقل، كالأخشاب والحديد والحيوان، وما كان باليد فقبضه يكون باليد. قال وفيما سواهما بالتخلية. ما سواهما ما هو؟ أراضي، بيوت، دكاكين، هذا بالتخلية، يعني أن يرفع البائع يده عن هذا الشيء، خلى بينك وبين البيت، يعني بيته باع لك البيت، البيت فيه غسالة وثلاجة والمطبخ مليان والغرف مليان بالأثاث والعفش والمخازن مليان، ثابت بالتخلية، ما أقول لك بعتك البيت وهو مشحون بالأثاث، طيب أنا كيف أشكر؟ كيف أدخل أغراضي وأثاثي؟ ما حصل التخلية، البيت فيه يعني ثلاثة أقفال وفيه ربعة، وربما فيه يعني ربعة أكترونية، وقال له خلاص بعتك البيت تفضل، طيب من أين نسل؟ من النافذة؟ لا بد من تخلية. الأرض كذلك لو كان عليها متاع، لو كان عليها أشياء أيضا بالتخلية. فيقول فيما سواهما بالتخلية. طيب ثم قال تم بحمد الله انتقل لي بعد ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ قال باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، يعني الآن انتقل إلى المبيع، ما هو الذي يجوز أن يباع وما هو الذي يجوز أن يباع. حكم بيع شراء الكلاب، بيع شراء الخمر والخنزير، بيع شراء السلع المعينة، ما حكم، ما هو الذي يجوز بيعه وما الذي لا يجوز وما الذي لا يجوز بيعه. طيب قال رحمه الله تعالى: ولا يصح البيع إلا في عين طاهرة، أما الكلب والخنزير والخمر والسرجين والزيت النجس فلا يجوز بيعه. يعني يقول لا يجوز البيع إلا لعين طاهرة، ثم فرع على هذه العين الطاهرة. هذا الكلام الذي ذكره مقصود، يعني هو ما ذكره هكذا عن فقط هواية، ولا يعني ذكر الكلام جرى به القلم. هذه الأربع الأمثلة مقصودة، ذكرها عمدا واختارها بدقة. لماذا؟ قال: فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين والزيت والزيت النجس فلا يجوز بيعها. قالوا: هو ذكر الخمر الخنزير والخمر فيما لا يجوز بيعه اتفاقا، وذكر الكلب والسرجين للمختلف فيه، للمختلف فيه، وذكر الزيت النجس ليمثل للشيء الطاهر الذي خالطته نجاسة هل يجوز بيعه أم لا. الكلب والخنزير، الكلب والخنزير والخمر لا يجوز بيعه. طيب الكلب عند الشافعية نجس، والخنزير كذلك نجس، فلا يجوز بيعهما للنجاسة، وكذلك أيضا للنهي عن ذلك، للنهي عن ذلك. عند الشافعية لا يجوز بيع الكلاب بجميع أشكالها وأنواعها، الجرو والكبير والصغير، وما كان للصيد وما كان للزرع وما كان للماشية، لا يجوز بيع شيء من ذلك، لا يجوز أن يباع. أبو حنيفة له في هذا قول، الإمام مالك له قول تفصيل في مثل هذا. الذي يهمنا ما في الكتاب والتقرير، ما في الكتاب، أن الكلب لا يجوز بيعه على المذهب مطلقا، وأن البيع باطل، وأن هذا البيع باطل. فلو حصل بعد هذا البيع، أو لو حصل إتلاف لهذا الكلب، فالذي يترتب على ذلك شخص عنده كلب جاء به من أمريكا وقال لك الكلب هذا عنده جواز سفر وعنده بطاقة صحية وأكله كذا، المهم مبلغ قدره، هناك كلب $10,000. ثم جاء إنسان قتل هذا الكلب، الكلب يعني يلاحقه، هو من النوع الخواف، أخذ الجلد وطعن الكلب، هل يضمن؟ هل يقول أن قيمته كذا وكذا، اشتريته بكذا وكذا؟ لا قيمة ولا ثمن، لا قيمة ولا ثمن. وهناك من يقول الحنفية لهم قول في مثل هذا، وهناك من يقول لا، فوت عليه المنفعة يدفع على المذهب الكلب ما له قيمة ولا له ثمن. فالكلب والخنزير كذلك، والخمر للنصوص الكثيرة في تحريم بيع الخمر، لا يباع لا لمسلم ولا لذمي، لا في دار الإسلام ولا في دار الحرب، لأن هناك من يفصل في مثل هذا، يقول يجوز بيع الخمر للذمي، يجوز بيعه في دار الحرب، ويجوز توكيل الذمي في بيعه. الحنفية من أوسع المذاهب في هذا. فالخمر لا يجوز بيعه مطلقا، ولو تم العقد فهو عقد باطل لاغ غير معتبر. قال: فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين والزيت النجس. الآن عندنا خمر وعندنا سرجين. السرجين ما هو؟ الذبل، الذبل، الذبل، مخلفات الحيوان، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ عند الشافعية أن بول وروث ما يؤكل لحمه إيش؟ نجس. بول وروث ما يؤكل لحمه على المذهب نجس، نجس، نعم المذهب نجس عند الحنابلة، هو الصحيح ليس بنجس. بول ما يؤكل بول وروس ما يبقى اللحمة، يعني لو وقع عليك شيء من البول بقرة أو الشاه رشاش أو غير ذلك على مذهب الإمام أحمد وهو صحيح تزيل من بعد إزالة القرار مثل المخاط، أراد عطس نزل شيء من المخاط على ثوبه يزيل الأمر شيء مستقدر. أما أنه نجس ما حكم الصلاة به فلا. مذهب الإمام الشافعي أن بول وروث ما يؤكل لحمه كسائر الأبوال لعموم الأحاديث في البول، لا يستبرئ من البول، قالوا الألف واللام تشمل الكل لأي جنس، فقالوا جميع هذه الأبوال نجسة. البحث في هذا في كتاب الطهارة ليس هنا، من أجل أن نورد الأدلة هنا وهناك، لكن هم يقولون هذا الآن نجس، كيف تبيع شيئا نجسا؟ ما يجوز لك أن تبيع. طيب هل يجوز أن نصمد الأرض بروث الأغنام والأبقار ونحو ذلك؟ قالوا نعم من حيث الجواز يجوز، لكن كلام على البيع. يعني ممكن إنسان لو أهدى لك كيس ذل هدية، جاء من كيس ذل قال جباك هدية لك كيس ذل وأنت مشتاق إلى ذلك، هل يصح له ما يقول يكره أن يهدي إلى شيء مثل هذا باعتبار أنه ما باعه وأن تنتفع به؟ هذه عين يمكن الانتفاع بها، يمكن أن تنتفع بها، أما بيع فلا يجوز. يعني من الناس من يبيع الآن بالذات عندما يبدأ موسم الزراعة يبيع الذبل، ها دال هو هذا يعني يباع، فعند الشافعية لا يجوز بيعه لأنه نجس، عند غيرهم يجوز وهو صحيح. طيب والسماد الذي يكون في المصانع بعد بول وغائط الآدمي وتحول إلى شيء آخر، هذا قد استحال الآن، هذا الآن صار قد ذهبت جميع الأوصاف، أوصاف النجاسة لونا وطعما وريحا، فصار له حكم آخر. طيب يقول والزيت النجس فلا يجوز بيعه، الآن زيت نجس، كيف زيت نجس؟ الأصل من الزيت طاهر. يقول زيت وقعت فيه نجاسة، زيت وقعت فيه نجاسة لا يجوز بيعه على المذهب، زيت تنجس خلاص لا يجوز بيعه، جامد سائل ما يباع على المذهب. هناك قول في المذهب لشيخي المذهب أبو إسحاق وأبو العباس، شيخا المذهب أبو العباس بن شريح قال يمكن تطهير الزيت النجس الرائق، كيف يمكن تطهيره؟ قالوا نضيف إليه، نضعه في وعاء يسع قلتين أو أكثر ونصب عليه ماء قدر قلتين، ماء قدر قلتين، لابد قلتان، لابد من قلتين، لأنه عندهما إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والآن قالوا سنطهر الزيت بقلتين، ثم إذا اختلط الماء والزيت الزيت يرتفع والماء من تحت، قالوا ثم نسقط هذا الوعاء من تحت حتى يخرج الماء ويبقى الزيت في الزيت الآن، قالوا قد تم تطهيره. طيب هل يختلط، يحصل اختلاط يعني بين الماء والزيت حتى أن هذا الزيت النجس يمكن أن يطهر؟ هم قالوا هذا، قالوا يمكن تطهيره بهذه الطريقة، هذا قول في المذهب ليس هو المذهب، المذهب أن الزيت النجس لا يجوز بيعه مطلقا، لكن بعض أئمة الشافعية قالوا يمكن تطهيره بهذا إذا كان رائقا أو سائلا، قالوا فإن كان جامدا فيعمل بحديث الفأرة تلقى ما حولها وينتفع بالباقي، وينتفع بالباقي. أما على المذهب فزيت النجس فلا يمكن أن لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. فهذه المسألة على هذا التفصيل. طيب قال ويجوز بيع الثوب النجس، طبعا هو المقصود هنا الثوب النجس أي المتنجس، أما نجس يعني بالفعل ما يمكن أن يكون ثوب ويعني نجس فيه نجاسة لا يمكن أن تزول، إلا لو كان هذا الشيء من مثلا عندك حزام أو عندك حذاء من جلد كلب ولا من جلد خنزير فهذا ما يمكن أن يطهر ولو بماء البحر، نجاسة ملازمة له، لكن هذا الآن ثوب وقعت عليه نجاسة، وقع عليه بول، وقع عليه شيء من الغائط، قالوا يجوز بيعه لأنه يمكن إيش تطهيره، يمكن تطهيره لغسله. قالوا ويجوز بيع الثوب النجس، وكذلك أيضا ما في معناه، قالوا خشب حجر وقعت عليه نجاسة يمكن أن تزول ولو كانت جامدة لأنها بالمجاورة. قال ولا يصح إلا فيما فيه منفعة، الضمير في لا يصح على ما يعود على ماذا؟ على البيع. الضمير في قوله لا يصح يعود على البيع. حدنا عشان عندك عبد العزيز ما حد. طيب الآن لا يجوز، الضمير يعود على ماذا؟ على البيع. تمام. قال ولا يجوز إلا فيما فيه منفعة. وأما الحشرات والسباع يعني الآن يفرق، يعني يقول الشيء الذي يمكن أن يباع ما فيه منفعة، شيء ما فيه منفعة كيف يبيعه؟ شخص عنده يعني علبة مليئة بالذباب، من يشتري علبة مليئة بالذباب؟ أيش المنفعة في الذباب هذا؟ قالوا هذا لا يجوز بيعه. الآن هناك بعض الحشرات الذي يسميها الكنم، الكنم الذي في الرأس أيوبيك هوامه، في بعض دول الخليج بعض النساء اللي شعرها ما يطول أو شعرها قليل اشتري لها 4 ولا 5 كنم تحطها في رأسها، وأن هذه تنمي تكثر الشعر في الرأس، تكثر الشعر في الرأس. كلمني إخوة قالوا يباع، رأوا علف فيها كنم، علف فيها كنم. الآن مثل هذا عند الشافعي هذا لا منفعة فيه، طبعا هم لا منفعة فيه في العادة، فإذا كان الشيء ليس فيه منفعة ثم ثبتت فيه منفعة جاز بيعه، الحكم يدور مع علته. وهذه أيضا عندنا فقط يعني آفة ومرض ودليل على عدم النظافة، وهناك تأخذ هذه في غاية النظافة تفعل لها 4 ولا 5 من أجل يكثر الشعر في رأسها. على كل حال هنا يقول لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، شيء ما ينتفع فيه لا يباع. ما هي الأشياء التي لا ينتفع فيها؟ كم أشياء كثيرة جدا من الخردة، من الأشياء التي ما فيها أي منفعة لا تباع. قال وأما الحشرات والسباع التي لا تصلح للإصطياد فلا يجوز بيعها. طيب بيع النحل، النحل الحشرات يجوز بيعه على المذهب، قالوا بشرط أن يعلم مقداره. كيف يعرف مقداره؟ قالوا إما بأن يكشف عليه يفتح عليه، وإما بالدخول والخروج. قالوا فإنه يعرف في العادة الكثير والقليل، أصحاب الخبرة يعرف عند أن يدخل ويخرج هل هو كثير أو قليل، ولا يشترط أن يعد يشرطهم 1، 2، 3 كم عدد الخارجات، وبعدها لو حصل زحمة دخول وخروج اختلط عليه إيش رقمها، هذه دخلت أول هذه خرجت. فعلى كل حال يقول لا يجوز بيع الحشرات. قال أما الحشرات والسباع التي لا يصلح للاصطياد، الذئب ما يصلح للاصطياد، النمر ما يصلح للاصطياد، الأسد لا يصلح للاصطياد، الضبع لا يصلح للاصطياد، الفهد قالوا يصطاد به، الفهد، الصقر، الكلب المعلم هذه تصلح للصيد. الله يصلح، يعني ما يصلح أن يصاد بها. يعني الآن لما قلنا الكلب المعلم يؤكل لكن نصيد به، الصقر يؤكل لا يجوز أكله، مخلب له مخلب من الطير لكن نصيد به أم لا؟ نعم نصيد به، الأرانب ونحوها عن طريق الصقور. فالأسد، النمر، الذئب، الضبع هذه لا تصطاد. الآن كلام تمثيل على ما يصلح للصيد. قال أما الحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد، يعني النصيد بها، النصيد بها. أما ما يمكن أن يؤكل يعني مثل الضبع، الضبع حل خلاف بين علماء الشافعية والحنابلة يجيزون أكله، المالكية والحنفية لا يجيزون أكله، والراجح جواز الأكل للحبيب حديث جابر عند أبي داود وغيره الرفع صحيح، لكن هنا يقول يعني يتكلم على ما يكون فيه منفعة. قال الآن يشترى من أي المنفعة؟ طيب الكلب يصاد به، هل يجوز بيعه؟ الجواب لا، لأنه قد استثني من قبل، قد تم الاستثناء له من قبل. قال فلا يجوز بيعها. لماذا؟ لعدم المنفعة، لأنه قد قال لنا يعني لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه. قال ولا يجوز بيع ما يبطل به حق آدمي كالوقف وأم الولد والمكاتب في أصح القولين والمرهون. يعني الآن لا يجوز لك أن تبيع ما يبطل به حق آدمي. أنت أوقفت هذه الأرض على الفقراء والمساكين، ما تبيعها، لأنك ستبطل الحق من؟ الفقراء والمساكين. فلا يجوز لك أن تبيع ما يبطل به حق آدمي. قال وأم الولد، لأنك ستبطل حق من؟ حقها في العتق، لا حق في العتق، لأنه إذا مات السيد عتقها ولدها، فإذا بعتها أبطلت حقها. قال والمكاتب، تبطل حق من؟ حقه أيضا، لأنه إنما سعى في الكتابة ليشتري نفسه من من؟ من سيده. قال في أصح القولين، المعنى أن هنا قول بأنه يجوز أن تباع هذه الأشياء، الأصح أنه لا يجوز. والمكاتب في أصح القولين، يعني بيع المكاتب هل يجوز بيعه أم لا؟ سيأتي يعني التفريع عليه. أما الوقف فلا، يعني ما في القولان. وكذلك أيضا أم الورد. قال والمكاتب في أصح القولين. والمرهون، هل يجوز أن تبيع المرهون؟ المرهون ملك لك أنت تملكه، رهنت عندك مسدسي الدين الذي لي عليك لتوثق بينك به، فهل يجوز لي أن أبيع هذا الشيء المرهون؟ فيه قولان. القول الأول أنه لا يصح، لأنك ستبطل حق آدمي. ما هو حقه؟ توثيق دينه. الآن حقه توثيق ديني للمسدس هذا، كيف تبيعه؟ هو أراد المسدس من أجل أن يوثق الدين الذي له عليه. والقول الثاني أنه يجوز باعتبار أنك تملك مثل هذا، ويمكن أن يوثق دينه ببدل وبعوض وبشيء آخر. طيب قال وقيل إن كانت الجناية، بقي فقرة. طيب قال وفي العبد الجاني، يعني أي جناية تتعلق برقبته، عبد جنى على غيره، قطع يد غيره، سبب موضحة أو جائفة أو أي جناية على غيره، هذا العبد الجاني. في علم الفرائض أن الحقوق المتعلقة بالتركة منها ما يتعلق بعينها، منها ما يتعلق بعينها، قالوا كالرهن والعبد الجاني، لأنه يتعلق برقبته حقوق الآخرين، نبدأ نخلصه أولا، ندفع القروش من أين أن يصفرنا العبد، من أين أن نقتسم. الآن أنا عندي عبد، أي جناية تتعلق برقبة العبد، تتعلق برقبة هذا العبد. يعني الآن لو أن العبد جنى، هل أتحمل أنا؟ قتل عمدا، قتل خطأ، جاء وقال يقتل السيد، لا، أي جناية تتعلق بهذا العبد، ما يستطيع أن يبيع هذا العبد، إن باعه سلم لهم الأرش. فهل يجوز أن يبيع هذا العبد ولا زال يتعلق برقبته حق للغير أم لا يجوز؟ هذه المسألة. لهذا عبد جنى على غيره والسيد مالك لهذا العبد، هل يجوز للسيد أن يبيع هذا العبد ورقبته يتعلق بها حق للغير، روش حقوق للآخرين بها؟ قد يكون قتل خطأ، قد يكون قتل خطأ، والدية ربما تكون أكثر من قيمة العبد، الدية قد تكون أكثر من قيمة العبد، العبد هذا قيمته قليلة وقد تكون قيمة أكبر. طيب قالوا في العبد الجاني قولا، قيل إن كانت الجناية خطأ لم يجز قولا واحدا، سقط عليه الوضع. طيب قال وفي العبد الجاني المشكلة النظر. قال وفي العبد الجاني قولان وقيلا يعني قولان يجوز ولا يجوز وثالثهما مثل ما يأتي في بعض الكتب الفقه فيه قولان ثالثهما كذا وكذا. الغالب أن الثالث يكون فيه إيش تفصيل. الغالب أن القول الثالث يكون فيه تفصيل وأحدهما عن طرف والقولان على طرفي نقيض يجوز أو لا يجوز. قال وقيل إن كان في الجناية خطأ لم يجوز قولا واحدا كالمرهون يعني لم يجوز بيعه. لماذا؟ لأن الجناية تتعلق برقبته مستقرة. الخطأ الجناية الآن مستقرة والدية مستقرة. قال وإنما القولان في جناية العمد يجوز أو لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن جناية العمد يمكن أن يعفى عنه يمكن أن يعفى عنه يتخلص فيجوز بيعه. قالوا لما كان القاتل عمدا يمكن أن يعفى عنه قالوا إذن يجوز بيعه من هذا الوجه يجوز بيعه. والقول الثاني قالوا لا لأنه ما ندري يستقر أولا ننظر هل عفوا أو لم يعفوا عنه. لكن الإشكال قالوا لو باعه لو باعه ثم طالب أولياء الدم بقتله والسيد قد باع لأن السيد يقول الجناية برقبة فيه ما تعلق بي ما لي دخل أنا. الجناية تتعلق برقبة العبد ما تتعلق بي. لو كانت جناية مالية وبعته نعم من قيمته من ثمنه ما أدفع من مالي أنا. لذلك قالوا جناية تتعلق برقبة العبد يعني ما قالوا تتعلق بمال سيده تتعلق برقبة العبد الجاني. قال وقيل العمد وإنما القولان في جناية العمد. وقيل إن كان في جناية عمدا جاز قولا واحدا أي كالخطأ يعني قولا واحدا يعني مثل ما قيل في الخطأ. وإنما القولان فيما إذا كان في الجناية خطأ أحسن القول الأول تماما. وهذا يقل يعني وقوعه يقل وجوده من حيث يعني العبيد والأرقاء. وعلى كل حال سواء كانت عمدا أو كانت خطأ أي جناية تتعلق برقبة هذا العبد. فإذا بعت عبدا والجناية تتعلق برقبته بعد ذلك أنت بعته لفلان سيأتي أصحاب الجناية إلى من؟ إلى المشتري. يعني يقولون الآن الجناية تتعلق برقبته غاية ما فيه أن المشتري يقول لك خدعتني كيف تبيع عبد كل شوية أصحاب الجناية واحد قال رجمه والثاني قال طعنه والثالث قال قطع يده. تبيع عبد يترتب عليه حقوق أكثر من قيمته يترتب أو تتعلق به حقوق أكثر من قيمته. طيب قال ولا يجوز بيع ما لا يملكه إلا بولاية أو نيابة. لا يجوز لك بيع ما لا تملك. ما يجوز أن تبيع عبد غيرك ولا دار غيرك ولا سيارة غيرك ولا أرض غيرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك. والبيع فرع عن الملك. ليس لك ملك مستقر على تلك العين لا يجوز لك أن تبيعها ما لك عليها ملك إلا إذا كان بولاية أو نيابة. أنت ولي على مال يتيم وصي على مال يتيم أو ولي على مال الصغار الأطفال من أولادك ماتت أمهم عندهم ميراث كبير عندهم ميراث كبير أنت قتلت أخاهم أنت قتلت أخاهم فحينئذ لا قصاص لكن الدية وأنت ما تأخذ منها الدية لهم. عندك ثلاثة أولاد قتلت واحدا منهم فتدفع الدية للاثنين. الآن لهم مال هم صغار أطفال هل لك أن تتصرف بأموالهم؟ الآن تصرفك بالولاية فله أحكام أو نيابة يعني وكالة أنت نائب عن غيرك وكيل لغيرك فوض في البيع. فلا يجوز أن تبيع ما لا تملك إلا أن يكون لك ولاية أو نيابة لا يجوز أن تبيع. طيب والفضولي الفضولي عند الشافعية والحنابلة لا يجوز بيعه مطلقا حتى لو أذن المالك حتى لو أذن بعد ذلك، يعني لو أما لو أذن له قبل فالأمر واضح أو باع بحضوره، لكن حتى لو أذن بعد ذلك عند الشافعي وأحمد هذا البيع باطل، هذا البيع باطل. وجاءوا إلى حديث عروة البارقي وأجابوا بأجوبة ضعيفة، يعني تصرف الفضولي موقوف على إذن من؟ على إذن المالك على القول الراجح، على القول الراجح. وإلا مذهب الشافعية والحنابلة أن بيع الفضولي لا يجوز، ولذلك هنا يعني قال لا تبع ما لا تملكه إلا بولاية أو نيابة، الفضولي غير داخل في هذا فبيعه غير صحيح لأنه ليس له نيابة ولا ولاية، هو الآن له نيابة معينة لكن في الشراء لكن ليس له نيابة في البيع. قال ولا يصح بيع ما لا ما لم يتم ملكه عليه كالمملوك بالبيع والنكاح وغيرهما من المعاوضات قبل القبض. أيوه. كالمملوك بالبيع، يعني ايش معنى المملوك بالبيع؟ يعني ما ملكته بالبيع، يعني الثمن، الثمن هذا انت الان ملكته بالبيع، مش كالمملوك بالبيع يعني العبد، لا، قال كالمملوك بالبيع يعني ما ملكته بسبب البيع او النكاح، يعني ملكته بسبب النكاح. المرأة هذا مهرها لا زال في ذمة الزوج، مهرها الارض الفلانية، هل يجوز لها ان تبيع الارض؟ قال الان لم يستقر الملك، لم يستقر ملكها على هذه الارض بمجرد النكاح، لكن بعد الدخول استقر الملك. ها؟ نعم، يعني هو الان قال يعني قبل وغيره من المعاوضات قبل القبض. الان اذا حصل ان رجلا باع سلعه تم البيع، ما هناك ولا اي خيار، لكن لم يقبض الثمن، لم يقبض الثمن، او ان المشتري لم يقبض السلعه، الثمن كما مر بنا قد يكون نقدا وقد يكون عوضا. الان هذا الملك غير مستقر، قد يحصل عليه كما مر بنا من قبل جنايه من البائع من اجنبي، فالان الملك غير مستقر، فكيف تبيع شيء وما قد استقر ملكك عليه، لم يحصل الضمان عليه لك على هذه السلعه؟ فقال لا يصح بيع ما لم يتم ملكه عليك المملوك بالبيع، شيء ملكته بعقد البيع والشراء لكنه لم يقبض، فقال لا يصح البيع لأن الملك غير مستقر. قال وبالنكاح امرأة مهرها جندية، مهرها 10 حبات ذهب، مهرها قطعة أرض، مهرها دكان، مهرها كذا وكذا. الآن هذا المهر لا يكون كاملا إلا بالدخول، وقبل الدخول إذا طلق وقد سمي يتنصف، وبالموت مات عقد عليها ومات، والمهر 50 حبة ذهب بعد العقد وقبل الدخول مات العاقد، ثبت المهر ولا لم يثبت؟ ولا النص ولا فقط يثبت كاملا؟ على الموت منزلة الدخول، الموت منزلة الدخول إلا في مسألة، من يعرف؟ الموت منزلة الدخول إلا في مسألة، لا لا لا أصحابنا لا. ها؟ نعم الأخلاق الحديث، لا أنا المهر، نعم الموت منزلة الدخول، الموت منزلة الدخول، يعني يثبت أحكامه إلا في مسألة واحدة، لا أنا أتي بمسألة وسيتضح لكم مباشرة. رجل طلق امرأته 3، الطلقة الثالثة ما علينا مثلا الثلاثة، المهم آخر طلقة من أجل ما ندخل في تفاصيل الطلاق، آخر طلقة وهي الطلقة الثالثة لا تحل له إلا بعد إيش؟ بعد زوج جديد، يعقد عليها يكون زواج رغبة لا زواج تحليل، يدخل بها ويطلقها وتنقضي عدتها تحل للمطلق الأول. الرجل الجديد هذا عقد عليها، بعد أن عقد عليها وقبل الدخول مات، هل تحل الأول؟ قالوا لا تحل الأول، الموت هنا ليس بمجرد الدخول، لأنه قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، وهذا المسكين مات، فقالوا هنا ليس بمجرد الدخول. طيب على كل حال هذه المرأة الآن في ذمة زوجها مهر، هل يجوز لها أن تبيع الأرض التي هي مهرها، البيت، الدكان، الذهب؟ قالوا ملكها غير مستقر ولو دخل بها، ولو دخل بها الملك غير مستقر الآن لأنها لم تقبض هذا المهر. ويتفرع على هذا مسألة أخرى، هل لو كان مهرها 10 حبات ذهب، 10 حبات تساوي 85 جرام ولا لا؟ سلام أكثر، 10 الحبة الذهب كم جرام؟ 8 و10 إذن يعني لا زال 20 حبة ذهب مهرها نصاب زيادة، حال الحول يعني مضى على زواجها 5 سنوات، تزكي كل سنة؟ هل تزكي؟ الزوج يقول لها لو تريد يعني سأل أعطي، فهل تزكي كل سنة؟ هناك من يقول إذا كان قد بذل صار الآن عنده كأمان، وأما إذا كان في ذمة، لأن كثير من الناس يظن أن المهر لا يسلم الزوجة إلا في حال الموت أو في حال الطلاق. أما أن يأتي يقول لا شوفي يا بنت عمي أنا الآن تيسر لي مال تفضلي هذا المهر، من أجل أنا تبرأ ذمتي؟ تقول ناري على إيش؟ ربما بكت قيامة، ما في شيء، لو أنها أعطاها المهر سلمه كاملا في حال العقد ولا بعد العقد لا بأس. على كل حال إذا كان المهر في ذمة الزوج فالملك غير مستقر، ملكها غير مستقر، وبالتالي لا يصح لها أن تبيع هذا الشيء لأنه غير مقبوض، لم تقبضه بعد، لأنه قال ولا يصح بيع ما لم يتم ملكه عليك المملوك بالبيع، يعني كسر العهد مملوكة بالبيع مش العبد. قال والنكاح وغيرها وغيرهما من المعاوضات، فإذا المعاوضات الأخرى التي لم يستقر ملكك عليها فحينئذ ليس لك أن تبيعها قبل القبض. هناك من يقول لضعف الملك، وهناك من يقول لكي لا يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة مملوكة لأكثر من 2 في آن واحد، يعني من حيث التعليل يا الوقت مضمون عليهما، وكذلك أيضا ما يتعلق بها ملك لهذا ولهذا. طيب قال فأما ما ملكه بالإرث أو الوصية أو عاد إليه بفسخ أو عقد جاز له بفسخ أو عقد، عندي أوهام محمد. طيب بفسخ أو عقد جاز له بيعه قبل القبض، قال أما ما ملكه بالإرث، الإرث ملك قهري يدخل في حق المجنون، في حق الصبي، في حق الغائب، مجنون مات أبوه صار مالكا شيء، طفل صغير صار يملك هذا إذا مات أبوه، ترتب على هذا ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالأشياء المالية المتعلقة به. قال أما ما ملكه بالإرث بشرط أن يكون المورث يملك التصرف فيه، بشرط أن يكون المورث يملك التصرف في مثل هذا، يعني بخلاف ما يتعلق بالعبد الجاني وفي الخلاف السابق، وكذلك أيضا ما كان فيه خيار، يعني أنت الآن ورثت دارا اشتراها أبوك ولا زال خيار الشرط قائما، الملك الآن غير مستقر. طيب قال أو الوصية، أوصى لك إنسان بشيء، أوصى لك إنسان بشيء، هل يجوز لك أن تبيع هذا الشيء الموصى به؟ طبعا الوصية تكون بالثلث فأقل لغير وارث، وتكون بعد يعني تكون ملكا لهذا الموصى له بعد موت الموصي، وهل يشترط قبوله أو لا يشترط؟ في خلاف، هل يشترط أن يقبل أو لا يقبل؟ في خلاف، لكنها ما تكون إلا بعد الموت، لأنه قبل الموت يجوز أن يرجع الوصية، قد يوصي وصية أخرى بالشيء الواحد باثنين لثلاثة، فيشتركان في هذا الثلث، فكيف يبيع مثل هذا الشيء الذي لم يستقر ملكه عليه؟ قال فأما ما ملكه بالإرث أو الوصية، يعني كيف سيملكه بالوصية؟ ملكه بأن مات الموصي وقبل هذه الوصية، أما قبل أن يموت قبل أن يستقر عليه الملك فهذا أمر آخر. قال أو عاد إليه بفسخ عقد، انفسخ العقد مثل ما مضى من الصور، قد ينفسخ باعتبار أن الثمن يكون العقد هذا باطلا فانفسخ، يكون الثمن مثلا كلب، يكون الثمن كلبا أو خنزيرا أو أي شيء آخر. الآن حكمنا بفسخ البيع، عاد المبيع إلى البائع وعاد الثمن إلى المشتري. قال جاز له بيعه قبل القبض، جاز له بيعه قبل القبض، يعني رجل باع جنبية بكلب، كلب ربي، قال له الكلب هذا بكذا وكذا، بكم الكلب؟ قال بجنبية. الآن صارت الجنبية بيد المشتري والكلب بيد من؟ البائع، لأن الكلب صار ثمن ليش؟ للجنبية. فالجنبية الآن ليست بيد المشتري، بيد البائع، تم البيع ما بينهم فيها شرط ولا مجلس، جاءوا إلى شخص قال لهم هذا البيع باطل، هذا بيع فاسد، لأن الثمن كلب ولا يجوز بيعه ولا أن يكون ثمنا، انفسخ البيع. الجنبية الآن بيد من؟ بيد المشتري، الجنبية بيد المشتري ليست بيد البائع، يملكها البائع لكنها بيد من؟ المشتري. البائع الآن قد انفسخ، هل يجوز لمالك الجنبية التي ليست الآن بيده أن يبيعها ولا يجوز؟ يبيع، قال لأن ملكه عليها مستقر، في غاية ما فيها أنها الآن كوديعة وأمانة في يد هذا المشتري، يده عليها يد أمانة، يده عليها يد أمانة، فيجوز أن يبيع. لو وضعت مالك وديعة عند إنسان أيجوز لك أن تبيعه؟ يجوز، عند مسدس وضعته أمانة عند فلان، وهل يجوز لك أن تبيعه؟ يعرف هذا المشتري موصوف معروف فيجوز بيعه لأن ملكك عليه مستقر. طيب قال جاز أن له أن يبيعه قبل القبض. قال ولا ما في تسليمه ضرر، ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر، ولا يجوز طيب والعبد الآبق وما أشبههما، لا يجوز له أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء، كالطير في الهواء. هناك من يستثني قالوا في الطير في الهواء إذا كان معروف أنه يرجع إلى أبراجه، مثل الحمام، مجموعة من الحمام تصبح الصباح تطير سترجع إلى الأبراج، أبيع لك هذا السرد من الحمام، قالوا هذا يجوز لأنه سيرجع إلى الأبراج، ما يجوز، لا يجوز وإن كان سيرجع، لأنه قد يصاد، قد يحصل له آفة، قد تأتي بعض الجوارح من الطيور وتأخذه، قد يحصل له شيء، المهم لا يجوز بيعه ما دام في الهواء، الطير في الهواء لا يجوز بيعه، وإن كان لا يجوز بيعه مثل الحمام. قال كالطير الطائر والعبد الآبق، إلا أنهم قالوا إذا كان الطير يطير في مكان، يعني يكون هناك قفص كبير، غرفة كبيرة فيها حمام ويمكن رؤيتها، هي تطير الآن لكن يمكن أن يدخل الداخل ويمسكها بسهولة، قالوا هذا يجوز بيعه لأنه بالإمكان أن تسلم، تسليمها ممكن. كذلك أيضا السمك في الماء لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه. وهناك من قال لو كان هناك حوض مثل بعض المطاعم وغيرها عندهم أحواض وفيها أسماك سمك حي، وقال لك اختار لك واحد طريق، طازة، سمك طازة، اختار واحد واخرجه لك واشويه، هل يجوز بيع هذا؟ هل يقدر على تسليمه؟ يقدر على تسليمه، يمكن بسهولة يعني أخذه ويعني بشبكة أو شيء يعني يغترفه ويخرجه بسهولة. لكن في البحر لا يمكن. العبد الآبق وما أشبه ذلك كالجمل الشارد والحصان العائر، قالوا كل هذا ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لأنه سيكون حينئذ مخاطرا في هذا غرر، فيحصل لأحدهما غرم أو غنم. طيب قال ولا ما في تسليمه ضرر، يعني أي على البائع، قال ولا ما في تسليمه ضرر كالصوف على ظهر الغنم. الآن الضرر على البائع، الصوف على ظهر الغنم إذا كان يأتي يجوز الصوف، المشتري قال أنا أريد جزء لهذا الصوف في وقت برد ستموت الغنم، تموت الغنم ويكون عليها ضرر، قالوا هذا الآن فيه ضرر على البائع فلا يجوز بيعه لأن الذي يتضرر بهذا هو الغنم. هناك من يقول إذا كان يمكن قطع جزء معين لا سيما في فصل الصيف مع الحر لا يحصل ضرر على الغنم جاز، وهناك من يقول لا يجوز لما فيه من الغرر، ما أدري كم المقدار، يعني مع الضرر هناك غرر لا ندري كم مقداره. هناك من يقول أهل الخبرة يعرفون مثل هذا لأنه شيء مشاهد. على كل حال هو مثل به هنا للشيء الذي يكون فيه ضررا على الغنم. قالوا ما لا ولا ما في تسليمه ضرر كالصوف على ظهر الغنم، لأن فيه ضرر على الغنم، وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة ومن جرام جرام. قال وبين قال وبيع ذراع من ثوب ينقص قيمته بقطعه. عندنا ثوب جيد غالي قماشه نادر، جاء وقال بعني ذراع من هذا الثوب أصنع منه كوفية. الآن لو قطع هذا الثوب قطع منه ذراعا سينقص قيمة الثوب، من يشتري مثل هذا الثوب؟ من سيشتري مثل هذا الثوب؟ بخلاف ما لو لم ينقص، كان يبيع له مثلا الكم وبإمكانه أن يوصل هذا الكم، بالذات مثل هذه الأيام تجد الثوب فيه ثلاثة ألوان، الكم نوع والكم الثاني لون آخر والصدر لون آخر، وكله ما كان يلبس من قبل، ولو رأيت إنسانا من قبل على مثل هذا لسقط من نظر تستغرب غاية الاستغراب، والآن تجد أشياء يتعجب الإنسان لها غاية العجب. على كل حال الثوب الذي ينقص قدره وتنقص قيمته بقطع جزء منه هذا لا يجوز، هذا البيع لا يجوز لأنه سيترتب على هذا ضرر. الضرر على من؟ على البائع أم على المشتري؟ على البائع، مثل الصوف في ظهر الغنم، الضرر أيضا على البائع. طيب قال ولا يجوز بيع المعدوم، لا يجوز بيع المعدوم مثل ماذا؟ الثمرة قبل وجودها، الحمل في بطن الشاة قبل وجوده، هذا شيء معدوم لا يجوز لك أن تبيعه، شيء معدوم قبل أن يوجد. قال ولا يجوز بيع المعدوم لما فيه من الغرر. قال ولا بيع العربون. ولا بيع العربون، وبيع العربون باطل عند جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة، لا يجوز عندهم بيع العربون، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة على الجواز. العربون عجيب، المستقر عن في ذهني أن الحنابلة في الشافعية فيها لا، الكلام على العربون الذي هو أن يعطي جزءا من الثمن، أن يعطي جزءا من الثمن ويشترط أنه إن تمت الصفقة فكان محسوبا من الثمن، وإن لم تتم فإنه يكون هبة. وهذا لا قبل. لا لا يعني العربون هذا الذي يقول به الشافعية ما يقول به الحنابلة على هذا القيد. طيب يعني هم وافقوا في هذا عن الشافعية. وافقوا في هذه الصورة الذي هو أن يدفع له جزءا من الثمن قبل عقد البيع ويقول له إن تم البيع إن تم البيع فهذا جزء من الثمن احسب من الثمن وإن لم يتم البيع فهو لك هبة فهو لك هبة هذا بيع العربون فهذا المتداول الموجود الحديث الوارد فيه لا يصح الحديث الوارد فيه لا يصح ولذلك من العلماء من جوزه وقالوا الأصل في المعاملات إيش الحل ومن ادعى تحريم أي معاملة من المعاملات فعليه البرهان قال ولا يجوز بيع ما يجهل قدره كبيع الصبرة إلا قفيزا منها مقدار معين صبرة من الطعام أبيعها إلا هذا المقدار منها هذا المقدار غير معلوم هذا المقدار غير معلوم ففيه غرر وجهالة فلا يجوز للنهي عن بيع الدنيا نهى عن بيع الدنيا فتستثني شيئا تستثني شيئا مجهولا لا ندري كم ينقص من هذا المقدار بخلاف الشيء المعلوم بخلاف الشيء المعلوم بعتك بيتي هذا إلا هذه الغرفة وعينتها أما تقول إلا غرفة فيه إلا خمسة أذرع ما ندري كم ذرع البيت فيقول ولا يجوز بيع ما يجهل قدره كبيع الصبرة إلا قصيدا منها يعني وهي مجهولة للنهي عن ذلك حتى الصبرة من الطعام ما ندري كم هي وإذا استثنينا لو كنا نعرف كم هي في عشرة إلا واحد الأمر واضح لو عرفنا كم المقدار صبرة من الطعام ما ندري كم مقدارها فالقفيز هذا قد يكون النصف قد يكون الربع قد يكون كثيرا قد يكون قليلا فيكون الآن استثنى شيئا مجهودا أما لو استثنى شيئا معلوما استثنى شيئا معلوما بعتك هذه الدار إلا هذه الغرفة بخلاف ما لو قال بعتك الدار إلا غرفة والغرف بعضها خمسة في ستة وبعضها مترين في متر ونصف فحينئذ يكون شيئا مجهولا ويحصل فيه ضرر قال ولا يجوز بيع ما يجهل ما يجهل صفته كالحمل في البطن كالحمل في البطن لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه والمقصود الحمل في البطن في البطن أي الحمل الذي يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة لا ندري أيكون ذكرا أيكون أنثى أيكون واحدا أيكون متعددا ما ندري فلا يجوز بيع الحمل في البطن وقد جاء النهي عن بيع المضامين أو الملاقيح في الأحاديث الكثيرة في هذا قال واللبن في الضرع لأننا لا ندري أيضا كم مقدار هذا اللبن بسبب الغرض والجهالة فلا ندري كم تحلب رأينا في ضرعها لبنا كثيرا لكن ما ندري كم مقداره قالوا فلا يجوز فلا يجوز بيعه قال واللبن في الضرع للجهالة والغرر قال والمسك في الفأرة المسك في فأرته كيف فأرة المسك يعني الوعاء الوعاء الذي يكون متصلا بالغزال غزال المسك لأن المسك يستخرج من نوع من أنواع الغزلان لا يمكن الغزلان يخلقه الله عز وجل يكون في شرفها مثل يعني الغدة يكون مثل الغدة يتجمع في السنة وبعد ذلك إذا يعني حصل يؤذيها تحت خشبة أو بحجر يسقط قالوا ينفصل كانفصال المولود وكانفصال الروض ينفصل منها ينزل يأتي الصيادون يأخذونه يعني في فأرته في هذا الوعاء فالمسك طاهر هذا المسك طاهر ويجوز بيعه بلا خلاف كما قال النووي وهو إجماع المسلمين وشذ في ذلك الشيعة قالوا لا يجوز لأنه نجس ولأنه منفصل من حي قال ولولا قال يعني أن يغتر بعض الناس بهذا القول لا لما ذكرته لبعده المسك طاهر بالإجماع ويجوز بيعه والمسك وإن كان بعض دم الغزال لكنه قد استحال وأجمع المسلمون على طهارته أنه طاهر وأنه يجوز بيعه. فيجوز أن يباع في فأرته لأنه يكون معلوم المقدار بالذات إذا انثقبت وكانت مفتوحة. قال والمسك في الفأرة يعني قبل الفسق وبعد الفسق. قال وبيع ذراع من الدار وهذا وهما لا يعلمان ذرعان الدار. قال وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان: عين لم يرها المشتري، سيارة لم يرها المشتري، جنبية لم يرها المشتري، مسدس لم يره المشتري، دكان لم يره المشتري، ما حكم بيعه؟ قال وفي بيع الأعيان، هذه الأعيان التي لم يرها المشتري قولان أصحهما لا يجوز لأنه مجهول، لأنه مجهول. والثاني أنه يجوز إذا وصفها. لماذا يصفها؟ قالوا بذكر الجنس والنوع، قالوا توصف بذكر جنسها ونوعها. هذا بيع المعدوم، هذا بيع المعدوم الذي قالوا إن جوزناه بيع الغائب، يعني هذا بيع الغائب الذي قالوا إن جوزناه ثبت فيه خيار إيش؟ الرؤية. إن جوزناه ثبت فيه خيار الرؤية، لأنه على المذهب لا يجوز بيع الغائب. هناك من علماء المذهب من يقول يجوز ويكون للمشتري خيار الرؤية، ولذلك يقولون وبيع الغائب إن جوزناه ففيه خيار الرؤية. قال والثاني أنه يجوز إذا وصفها يعني بذكر الجنس والنوع. قال ويثبت للمشتري الخيار، هذا إذا رآه. يعني القول الأول الغائب لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الغائب، العين التي لا يمكن أو لم يحصل رؤية لها من قبل المشتري لا يجوز أن تباع. القول الثاني يجوز بشرط أن توصف، ويثبت للمشتري مع الوصف الخيار، يعني مع أنه قد وصف وصفا دقيقا، سيارة صفتها كذا وكذا، جندية صفتها كذا وكذا، شاه أو ناقة أو بقرة أو حمار أو حصان صفته كذا وكذا، وصف الجنس ووصف النوع. قالوا يجوز البيع لكن المشتري بالخيار عند الرؤية. تم البيع قد وصفه له. طيب لو جاء له الصورة، صورة السيارة من الأمام من الخلف من فوق من تحت، أو صورة البيت أو صورة الأرض، نفس الكلام، نفس الكلام. هذا هذا شيء غائب، إذا جوزنا أن يباع للمشتري الخيار، لأن هناك ما لا يمكن معرفته إلا بالرؤية المحيطة به، يعني الرؤية الوصف للغائب أو الصورة ما تحكي كل الواقع. كم من أشياء صور لك فإذا رأيتها وجدت فيها أشياء أخرى عند الرؤية. المصور يتعمد أن يصور أشياء معينة وقد يخفى أشياء أخرى للمشتري فيها قصد، ثم قد يحصل زيادة أو نقص في هذه العين الغائبة، قد يحصل فيها عيب، قد يحصل فيها زيادة، قد يحصل فيها نقص. فلذلك قالوا إن جوزنا بيع الغائب الموصوف بجنسه ونوعه فيكون للمشتري خيار عند رؤيته. هذا القول الثاني، والقول الثاني هذا هو الصحيح. طيب قال رحمه الله تعالى وإن رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير غالبا جاز بيعها. إن رآها قبل العقد، الضمير في رآها يعود على من؟ على المشتري مش على السلعة. إن رآها المشتري، يعني إن رأى المشتري السلعة قبل العقد، يعني أنت عندك جنبية كل يوم لك سنوات تلبسها، صاحبك هذا يعرفها تماما، يعرف رأسها ويعرف نصلتها فيعرفها تماما. قالوا هنا إن رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير غالبا، الجندية في الغالب لا تتغير، المسدس الآلي في الغالب أنه لا يتغير، في الغالب أنه لا يتغير. قالوا جاز بيعها لأنها لا تتغير غالبا، بخلاف ما يتغير كالشاه ونحوها مما يحصل فيه زيادة ونقصان أو يحصل فيه عيوب في الغالب. قال وإن رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير غالبا جاز بيعها. يعني المذهب. قال فإن رآها وقد نقصت ثبت له الخيار. يعني هي في الغالب ما تتغير، لكن رآها وقد دخل فيها نقص له الخيار. طيب لو حصل فيها زيادة هو ما سيعني يفسخ البيع ولا يكون له خيار، هو سيحمد الله على ذلك، لكن الكلام على ما لو حصل فيها نقص لأنه يحصل عليه ضرر. قال وإن اختلف في النقصان فالقول قول المشتري. يعني حصل هو يعرفها من قبل، يعني يعرف تلك الشاة أنها سمينة، فقال له بعتك شاتي التي تعرفها عند الرؤية، رأى أنها قد صارت هزيلة، هزلت ضعفت نقصت حتى الله عيب أورت، فحينئذ القول إذا اختلف فيقول البائع لا هي التي تعرفها من قبل. قال المشتري لا أنا أعرفها سمينة، أعرفها كذا وكذا، الآن تغيرت. فالقول قول المشتري ليس قول البائع. قال فالقول قول المشتري القول الثاني إلا الآن نفرع هذا على القول الثاني، على القول بجواز بيع الشيء الموصوف أو الشيء المعروف الذي قد رآه من قبل. أما على القول الأول أي غائب ولو كان يعرفه من قبل ما يجوز بيعه. هذا القول الثاني الآن، القول الثاني. القول الأول أن العين الغائبة لا يجوز بيعها مطلقا وإن كانت معروفة من قبل وإن وصفها لا يجوز البيع. القول الثاني يجوز بيع الغائب إذا كان موصوفا بجنسه ونوعه، أو إذا كان المشتري قد رآه قبل ذلك لم يحصل فيه زيادة ونقصان، فحينئذ هذا مفرع القول الثاني لا على الأول. قال وإن اختلف في النقصان فالقول قول المشتري، ولا يجوز البيع بثمن مجهول القدر لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. يعني ما يجوز أن أقول اشتريت منك هذه السيارة بمبلغ وقدره كم؟ قال بس مبلغ وقدره علي ما لك إلا ما يرضيك، هذا لا يجوز. اشتريت منك السيارة بما في جيبي، قد يكون مبلغ كبير وقد يكون مبلغا قليلا. اشتريت منك هذه الشاة بما في حقيبتي من المال، ثمن مجهول. لا بد أن تكون العين المبيعة معلومة، ولا بد أن يكون الثمن أيضا معلوما للنهي عن الغرر، للنهي عن الغرر، فالغرر فيه جهل. قال كبيع السلعة برقمها، كبيع السلعة برقمها يعني بما يكتب عليها لأنه مجهول، أما لو كان معلوما للمشتري فالأمر واضح. يعني الآن برقمها يقول لك بعتك السلعة هذه برقمها، والرقم مجهول بالنسبة للمشتري. أما لو كان مثل المحلات التجارية والمولات يكون السلعة مكتوب عليها الثمن، فيقول بعتك السلعة هذه بالقيمة التي رأيتها عليها، هذا الآن صار معلوما. لكن برقمها المكتوب عندي المسجل في الدفتر المسجل في الفواتير وأنت لا تعرفه لا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع. لكن إذا كانت السلع مكتوب عليها القيمة والمشتري طلبها ونظر في القيمة وقال له بعتك هذه السلعة برقمها بالمكتوب عليها، والمشتري يعلم هذا الرقم يعلم هذه القيمة، جاز. طيب قال وإن اختلف ولا يجوز بيع البيع بثمن مجهول القدر كبيع السلعة برقمها. قال وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب وفضة، إيش المانع؟ ألف مثقال ذهب وفضة، ما ندري كم الذهب وما ندري كم الفضة، قد يكون جرام واحد من قد يكون مثقال من الذهب وبقية المثقال كلها من الفضة، يحصل على البائع ضرر أم على المشتري؟ على البائع أم المشتري؟ على البائع، لأن الفضة أقل، ولو كانت مساوية أو أكثر أو أقل، المهم أنه لابد أن يعلم كم المقدار، كم الذهب من الفضة. قال وإن باعه قطيعا، يا الوقت نعم ها؟ رتب له. وإن كان الأخوة طلبوا بالأمس استراحة بين في هذا الوقت لأن الدرس طويل فأرادوا استراحة لمدة ربع ساعة. طيب يعني نقف عند هذا المقدار استراحة لمدة ربع ساعة من أراد أن يتوضأ. إن كان يعني أرادوا باعتبار أنه لا صيام من أجل يأكل يشرب من أجل الذي يعني يريد كيف خلص شاهي ونحوها لكن اليوم يوم صيام فمن أراد يتوضأ ويستريح ويمتد فله ذلك ربع ساعة من الآن.